العتق في الحال، فكذا إذا طرأ بعد انعقاد الولد حرا يحصل بعد الموت. نعم. أما الإنسان إذا اشترى أباه وفي الحال يعتق، يعني يقول اشتريت والدي يعتق، أو اشترى ابنه يكون في الحال عتيقا بشرط أن يكون مسلما، بشرط أن يكون الإسلام يتعلق العتق به. بعدين والثاني لا تصير، وهذا هو الصحيح. لأنه لمن وطئها لم تكن ملكا له، لم تكن ملكا له، هذا هو الصحيح. نعم. وهو ما جزم به الشيخ لأنها علقت منه في غير ملكه. نعم. فأشبه ما لو علقت به في نكاحه في غير ملكه، يعني حملت الولد في غير ملكه. نعم. فأشبه ما لو علقت به في نكاح.